احتفل أفراد جيشنا وشعبنا احتفالا كبيرا بالذكرى 63 لانتصارنا في حرب التحرير الوطنية العظيمة في كل أرجاء البلاد. زارت الجماهير ساحة قصر كمسوسن للشمس، المكان الزوتي المقطص من الدرجة الأولى، حيث يركض الزعيم كيم إل سونغ والقائد كيم جونغ إل العظيمان بصورتهما الحية، وسلمت على صورتيهما في الابتسامة. زار عساكر الجيش الشعب الكوري والشقيلة وطلبة الشباب والناشئون المتحف التذكاري للانتصار في حرب التحرير الوطنية ومواقع الأثار التاريخية الثورية، حيث ينطبي التاريخ الخالد للزعيم الأبي لقيادة الحرب إلى النصر، وكذلك تماثيل وجبنات الشهداء وأنصاب تأبين الشهداء الجيش الشعبي ومقابر الشهداء المتواجدة في كل أرجاء البلاد، وعبروا عن الاحترامات للمنتصرين في العقد العظيم. هذا وجرت العروض الفنية للاحتفال بعيد الانتصار في الحرب في كل أرجاء البلاد، وأقام الشقيلة من مختلف الأوساط بمن فيهم أفراد الطبقة العاملة وأعضاء الاتحاد العام للنقابات واتحاد الشقيلة الزراعيين واتحاد النساء وطلبة الشباب والناشئون، أقاموا جلسة اللقاء مع المحاربين القدامى. وأقام طلبة الشباب في كل أرجاء البلاد حفلات راقصة في غمرة السرور.